يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. الآية 27 من سورة إبراهيم. طبعا الآيات السابقة تكلمت عن الفريق الذي يمضي في الدنيا على هواه ويتبع خطوات الشيطان، وليس له إلا الخبث والخبائث والعياذ بالله في القول والفعل، وضرب لهم مثلا بالكلمة الخبيثة. وتكلمت الآيات عن الفريق الصالح الناجي الذي ضرب له المثل بالكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة إذا استقرت في القلب العقيدة الكاملة الصحيحة بتوحيد الله، إذا استقرت في القلب ينضح ذلك آثارا على الجوارح أفعالا وأقوالا صالحة. وإذا كانت على مستوى اليقين الثابت الذي لا يتزعزع ولا تشوبه شائبة شك أو شرك أو تردد، هذا الذي ينفع صاحبه. الكلمة الطيبة إذا استقرت في قلب العبد الصالح عبد المؤمن، كلمة التوحيد بمفهومها الكامل ومعناها إذا استقرت في القلب على درجة من اليقين الثابت بحيث لا يشوبها تردد ولا شك ولا غفلة ولا ذهول، يعني دائما في قلبه الله واحد، في قلبه الملك ليس له إلا إله واحد، وذلك يترجم إلى سلوك عملي في أفكاره وفي خواطره وفي أقواله وفي أعماله وفي خطواته وفي آرائه، لا يختار رأيا إلا إذا كان مطابقا لكلمة التوحيد، لا يناقض كلمة التوحيد، لا ينافق، لا يداهن، لا يجامل، لا يتنازل، كلمة الحق في قلبه في ليله ونهاره، وابتغاء الحق في قلبه في ليله ونهاره، ولا يريد سوى ذلك. هذا الذي يثبته الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، بالقول الثابت، بالقول الثابت الذي استقر في قلوبهم كلمة التوحيد وآثارها وثمارها. إذا استقرت في القلب الله يعين العبد على الدوام عليها والثبات عليها، مع كما ذكر في درس فائت اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والاستعانة به حتى يتحقق له الاستقامة، كما سمعنا في آيات صلاة المغرب: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قالوا ربنا الله يعني استقر ذلك في قلبهم ومضوا في كل حياتهم على ضوء هذا القول وهذا الاعتقاد. قالوا مش باللسان طبعا، قالوا ربنا الله يعني اعتقدوها وأعلنوها، اعتقدوها وأعلنوها بغير تردد ولازموها. ربنا الله يدبر شؤوننا، ربنا الله سبحانه وتعالى يدير حياتنا، ربنا الله لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه سبحانه وتعالى جل شأنه. فإذا كان ربنا الله فهو المطاع، إذا كان ربنا الله فهو المقصود نقصده في كل كلمة وكل فعل. إذا تحقق ذلك الإنسان يبقى من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا على ضوء ما يعني تأمرهم به كلمة لا إله إلا الله. وإذا كانت كلمة لا إله إلا الله لها توجيهات وتعاليم فهي في القرآن وفي السنة، لأن جميع الأنبياء جاءوا بكلمة لا إله إلا الله، وجاء بها الخاتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعشان يطبقها عملا واقعا كان القرآن هو الواقع الذي عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الهدي الذي فعله هو صلى الله عليه وسلم وطريق المنير حين قال: تركت فيكم ما إن مسكتم به لن تضل، تفضل ماشيين على الصراط المستقيم إلى ما شاء الله. وأي خلل وأي زلل وأي فتن وأي مصائب تأتي من الانحراف عن هذا الطريق. فالذين آمنوا يثبتهم ربنا بالقول الثابت لما اعتقدوا في قلوبهم من الحق فيثبتون عليه ويقيمهم الله عليه سبحانه وتعالى جل شأنه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه يعني يوفق للعمل الصالح، يوفق لكل خير يحبه الله سبحانه وتعالى جل شأنه. والذين اهتدوا زادهم هدى. يقول من يؤمن بالله يهدي قلبه، بعد ان الذين اهتدوا زادهم هدى. واحنا طبعا زي ما نقول في كل ركعه اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. وتأكد من كلام العلماء ومن واقع الأمة أن الصراط المستقيم لا يخرج عن إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم بين إياك نعبد وإياك نستعين، وهو طريق الأنبياء وطريق الشهداء وطريق الصالحين. فالله سبحانه وتعالى يثبتهم في الحياة الدنيا بمعنى أنهم لا تزيغ قلوبهم، لا تزيغ قلوبهم بفتنة، ولا تزيغ قلوبهم بشبهة، قلوبهم بشبهة، ولا تزيغ قلوبهم بشهوة. لأن الذي ينحرف في الإنسان الفتن والعياذ بالله. والفتن قد تكون في عبارة عن شبهات أو من مصادر الشهوات. والشبهات معناها ما يثيره أعداء الحق وما يثيره الشيطان عليه لعائن الله تتراء من شك أو تشويش في أمور الدين. الشبهات معناها لما يخطر على بال أي إنسان، يا ترى يعني هل القرآن ده يصلح لكل زمان ولكل مكان؟ يعني ينفع نطبق القرآن الأيام دي زي ما طبقه من 1400 سنة طبقه رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ده سؤال تثيره شياطين الإنس والجن. هل الدين يصلح لهذا الزمان بالطريقة اللي كانت في أيام النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ سؤال يسار. وبعدين يجيك مشوشات عشان يقنعك أن هو ممكن يحصل تغيير. ينسى أن الرب واحد، وأن الرب أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عدلا، أن الرب رؤوف رحيم، وأن الرب هو الذي خلق آدم وخلق آخر من يولد من أولاد آدم، وعلم ما فيها ما في هذه النفوس ما تحتاجه، وعلم ما في العقول وما تحتاجه، وعلم ما يجول في الخواطر وما يصح منها وما لا يصح، ورسم الطريق الذي يسلم به الإنسان من هذه الدار إلى دار السلام. فإذا كان هذا الأمر محقق وأنت تؤمن بأنه إله وأنه رب وأنه خالق وعالم وخبير وله الصفات العلى والأسماء الحسنى، يبقى تؤمن أن هذا الدين يصلح. فلما يجي واحد يشوش عليك يقول لك يعني الزمن غير الزمن، أيامنا غير أيام زمان، تثبت ولا تتأثر بها، وده الثبات. أما المزعزع قليل العلم، قليل الفقه، قليل الاعتصام بالله، فمجرد ما يقول لك كده يقول لك فعلا ممكن، يعني إيه يحصل تغيير؟ ما فيهاش حاجة يعني. وربنا عمال العقول ليه؟ العقول تفهم وتدرك المعاني لكن لا تخرج عن إطار الثوابت التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبهة ثانية قد يثيرها المغرضون يقول لك هل يعني هو كل حاجة الدين الدين الدين الدين؟ يعني الدين ممكن يعني في الجامع يبقى الدين كويس، ماشي طبق الدين في الجامع، إنما اللي في الغيطة ما لهم الدين، ولا في المصنع ولا في المزرعة ولا ولا في الطيران في الهواء في الجو. هل الدين يعم؟ هل الدين يعني هل الدين يتدخل في التجارة والبيع والزراعة والصناعة والتجارة والاقتصاد والسياسة والاجتماع والكلام ده ولا ما تدخلش؟ شبهة يثيرها سؤال يتقال كده، وبعدين تبي يخلي الإنسان إيه يتذبذب، يقول له الرب واحد، المدبر لشؤون الكون واحد، اللي هو خلق الأرض ما يخرج منها وما يخرج منها، وخلق السماء وما ينزل منها، وخلق المخلوقات كلها وما تحتاج إليه من الأرزاق وما تحتاج إليه من الأخلاق والمعاملات، وأرسم لهم الطريق واضحا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اقرأ ما قبلها واقرأ ما بعدها، واقرأ وعباد الرحمن وما بعدها، واقرأ قد أفلح المؤمنون وما بعدها، واقرأ سورة النور وما فيها، واقرأ سورة الحجرات وما فيها، واقرأ سورة الأحزاب وما فيها. اقرأ تجد نظام وضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم واستقامت عليه الحياة، وتكونت مجموعة الصحابة رضي الله عنهم والجيل الذي يعني حمل الدين بفهم ووعي وحب وتعلق وضحى من أجله وأعزهم الله ورفعهم الله. يبقى لما تتفكر بهذه الأمور لا تفتن. وقد يثير فتنة أيضا بأن الإنسان يعني مش لازم كل حاجة تقول فيها الدين والشرع وتمسك كل الأمور، يعني رحمة ربنا واسعة، يقول لك إيه رحمته واسعة يا عم ما تحبكوهاش تحبكوهاش. إحنا صحيح الدين جاء من غير تحريف، وهو الدين جاء بالإيه، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هو لم يقولوا أن هذا الصراط المستقيم ولا اهدنا الصراط المستقيم. المستقيم معناه إيه؟ معناه لا يدعو بالشمال ولا في يمين، لا شمال ولا يمين، يعني خط مستقيم واضح واضح مستقيم قريب يوصل إلى الغاية، هو ده الخط المستقيم. إنما الخطوط المعوجة هي اللي تتعب الناس قلوب الناس والعياذ بالله. يبقى يثير هذه الشبهات الإنسان المؤمن يثبته الله حتى إن سمع هذه التساؤلات وهذه الشبهات لا يتأثر بها. كذلك الشهوات، الشهوات اللي هي يعني رغائب النفس التي تدعو إليها بحكم الطبيعة لما قلنا وغير احتكام إلى الشريعة. الشهوات متاحة، والشهوات الإنسان ينجذب إليها بالغريزة بنفسه، والشهوات يزينها الشيطان ويزينها الذين يتبعون الشهوات، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله ليبين لكم ويهديكم السنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيف. شوف ربنا عايزه والناس عايزين، يبقى هو رب عايز التخفيف، عايز الاستقامة، عايز الراحة سبحانه وتعالى. يعني هو وضع نظام عشان ما تحصلش مشاكل، هو وضع ربنا نظام عشان الناس ما تختلفش على نقطة معينة، إذا اختلفوا يردوه إلى الله والرسول. لعلمه الذين يعلمه الذين يستنبطونه منهم، يبقى ولو يعني ولو ردوه إلى الله والرسول إلى الرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يبقى هو بس عايز فقه وعلم وتدبر وإخلاص كما كان من أبي بكر من عمر من عثمان من علي من عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. يقاوم الإنسان يعني يقاوم الشبهات شهوات. عمر بن العزيز يضرب به مثل في مقاومة نفسه لما بيقسم الأموال والزكوات، بيقسم يعني أموال جاءت وخيرات بيقسمها بين المسلمين، وبعدين لقي واد من أولاده مثل تفاحة، قال خذ يا واد من أبيك تفاحة، قال أخذتها من سعد بن زيد. يعني بيقسموا الخيرات اللي جاية، وبعدين دول خدت تفاحة من غير إذن فنزعها منهم، قال رجعها ثاني، قسم وخلص وروح البيت يقول الواد معاه تفاح، من فين التفاح؟ الواد قال أعداد خاله أمه، فسألها من أين جاء؟ قالت جاء يبكي، وقال نزع أخذ مني تفاحة، فاشتريت له تفاحة وأعطيتها له، فقال أما إني نزعتها وكأنها تنزع من قلبي. يعني أخذتها منه من قلبي صعوبة، يعني طب العين صغيرة أو طفل وبعدين أخذ منه الحاجة فيها صعوبة، لكن خشيت أن يحاسبني الله عليها. يبقى هو يعني عاطفة بتقول له الواد ياخذها الشكاية تفاح وابو حساب في الآخر، لكن صعب ما مش قادر ما تحملش، يدي مقاومة الشهوات مقاومة. المقارنة هو الموازنة بين العواطف وبين الشرع. العاطفة تقول لك إيه الواد ينام شوية خليه يرتاح، قال الواد يجيب من المدرسة كتاب يوديه الكتاب، يعد الصداع يجيب الصداع خليه يرتاح شوية، الواد جاب من المدرسة ويروح كتاب يحفظ قرآن طول النهار قرآن قرآن جاي تعطف عليه تميل عليه ضيع والعياذ بالله. فتحكيم الشرع العواطف من ايه؟ من العواطف ميول نفسية. كذلك ارتباب الناس على شهوات الدنيا والانخراط فيها والانغماس فيها والاهتمام بها، بل تؤثر على حياة الدنيا والآخرة خيرا وأبقى. دي شهوات لما تعرض للإنسان الإنسان الواثق يقول لا الحق حق أن يتبع، فيه ثروات فراغ أديها عند ثلاث خمس، يعني العقل يحتاج إلى غذاء والبدن يحتاج إلى غذاء والقلب يحتاج إلى غذاء. أنا أغذي عقلي بالعلم النافع، وأغذي قلبي بالطاعة والعبادة والأعمال الصالحة، وأغذي بدني بالأكل الحلال، أولادي كذلك أغذيهم بالحلال في أبدانهم وبالعلم في عقولهم وبالشريعة والموعظة في قلوبهم، ينشأوا نشأة سوية. فيه مشقة عليهم ويتعب الواد يحب الله طبعا عاوز يلعب 24 ساعة، هو ده طبيعة العين، ويستمتع باللعب، مش هيستمتع انك تقول لي تقرير تقول لي اقرا ايه، او يستمتع يقول لي روح للاستاذ وقت الدرس واحترم المعلم في المدرسه واهتم بالتعليم. مش الواد عاوز يصيع وعاوز يلعب، لما يكبر شويه عاوز يمشي مع الهواء مع الرفقاء السوء، فانت تحجزه تمنعه، فيها مشقه، لكن هو الطريق، هو طريق الجنه. يعني حفة النار بالشهوات وحفة الجنه بالمكاره، بالمكاره. يبقى اذن مقاومة الشهوات هي تحتاج إلى قوة وعزيمة وصبر، هو ده الثبات. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يعني الزوجة تقول لك خلي البيت تلبسه براحتها عشان تتجوز، عشان حد يخطبها منها يبص لها، هتفي تكلفها من النهارده تخلي تكلك، تيجي تقعد في البيت تعمل ما أعرفش إيه، مش حد يخطبها عشان تتجوزها. أنت تميل برضه، ما أنت عايز تتجوز بنتك ما شاء الله. طب ينسى ينسيك الشيطان او تنسيك الشياطين الانس والجن، ينسوك ان البشر العقلاء بيختاروا الفضلاء، الفاضل يختار الفاضله، فهي هتتبرج يختار واحد صايع ضايع، طب خليها تلبس منها يجي لها من الناس كويسين وتستعرض نفسها. وبعدين انت لما بتوعي تبيح لها انها تلبس زي ما عايزه، تمشي زي ما عايزه، هتتكلم زي ما عايزه، وتصاحب زي ما عايزه، وتفكر زي ما عايزه برضه. إنما لابد أن تقيدها بقيود الشرع عشان تستقيم وعشان تحفظ من الفتن، هو ده الثبات. الثبات أن يعني يلهمك الله القوة والعزيمة فأن تقاوم ما قد تميل إليه نفسه. ولذلك إنما أموالكم وأولادكم فتنة، الأموال في كسبها وفي إنفاقها عاوزة عزيمة، عاوزة صبر، عاوزة ثبات. اكسبها من حلال وإن كان قليلا، وتنفقها بالحكمة والقصد والاعتدال وإن كنت محتاجة. في كسبها وفي إنفاقها عاوزة حكمة وعاوزة اعتدال. والشرع قرآنا وسنة نظم، ما تركش ولا ذرة. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة أنت راضي منكم، وتدل بها الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. واقع الناس أنهم يختلفوا، يقول لك يا الله اللي معه دليل يجيب، وأبوها يعني شافي أعلى ما في لك، ويرقوا بها للحكام يا الله احكم بيننا، ويزور شهود وورق وأي حاجة والعياذ بالله. بالقرآن قنن بكل دقيقة بأدق ما يمكن، والسنة بينت أكثر من ذلك. سبحان الله العظيم، ألا إني أتيت القرآن ومثله معه صلوات الله وتسليماته عليه. يبقى الله لا يثبت هؤلاء الذين يفقهون هذا الفقه ويعلمون هذا العلم. سبحان الله العظيم وبحمده، كل أحكام الشريعة جاءت بالصلاة ودقيقة حتى لا يزيغ الزائغ والعياذ بالله. ولذلك اليهود لما ضلوا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني زينوا شوية الرسول الأول، يعني أخفوا بعض المعلومات الصحيحة في كتبهم عشان يستمتع فريق من الناس بالمال وبالمنصب وبالجاه، وأباحوا بعض المحرمات والعياذ بالله. وبعدين كانوا يعني يجاملوا الكبراء، لا يقيم الحد على الكبير ولا الغني ولا صاحب الجاه، لأن يسرق من العشر يزني مش عارف يعملوا إيه، اخترعوا حاجات في الحدود في الزنا في السرقة عشان خاطر يجاملوا بيها. فلما زاغوا أزاغ الله كله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. يبقى الثبات زيغ ضد الثبات، الثبات ألا يزيغ القلب عن الحق، وألا يجامل على حساب الحق، وألا يداهن على حساب الحق، وألا يتغافل عن قول الحق وفعل الحق. ولذلك من الأمراض التي يبتلى بها الناس يفتن بها الغفلة، الافتتان بالمال والافتتان بالأولاد. وعرفت يعني بينا جانب من هؤلاء، أنك تحكم العاطفة في تربية الأولاد، أنك تستجيب لرغباتهم بحيث أنك أكثر من جهدك تضطر تمد إيدك لرشوة الحرام لربا لمشاكل والعياذ بالله عشان تجيب طلباتهم، دي فتنة. أو تهمل وتقصر في تربيتهم، دي فتنة. وسواء الأولاد كانوا ذكورا أو إناثا، وإن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. هي نزلت في الكفار والمشركين، الزوجات التي كنا على الشرك والكفر، أو الأولاد الذين كانوا على الشرك والكفر. لكن إذا كان لهم هوى نميل معه حيث ماله فهذا هو الضياع والعياذ بالله. الإيمان الراسخ والعلم النافع ينفع صاحبه في المواقف، زي ما قلنا يكون على بصيرة من أمره، يعرض عليها أمران، فيهم واحد في شبهة وواحد في حرام وفي حلال، يبعد عن الشبهة والحرام ويدخل في الحلال. طب الحلال بضيء لسه هيجي بعد شهرين إن شاء الله، بعد سنة، بس خلينا في الحلال، ابعد عن الشبهة وابعد عن الحرام. إنما الحرام عاجل وساهل ويعني وبزهزه كده وحلو وله رونق وقريب وسهل وأبواب كثيرة، لكن الحلال أبواب قليلة. خلاص يرضى بالحلال، يقنع بالحلال، يحتاج إلى صبر، هو ده الثبات، هو ده الثبات. ولذلك نجد في أدعيات رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة تعالى على الرشد، أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، عشان لا أزيغ عن الحق ولا أزيغ عن الطريق المستقيم. والعزيمة على الرشد أعمل الصح، يعني أرزق العزيمة أن أنا أنوي أعمل الصح. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا مقلب القلوب لو ترى ثبت قلبي على دينك، ثبت. النبي يخشى أن القلب بين أصبعين من أصابعي، أصابع الرحمن، أصابع الله سبحانه وتعالى جل جلاله، يقلبها كيف يشاء. وهو يعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نطلب هذا الثبات. وكان في تشهده في كل صلاة: أعوذ بك من المأثم إلى المغرب، أعوذ بك فتنة المحيا وفتنة الممات، أعوذ بك فتنة المسيح المسيح الدجال، أعوذ بك من عذاب القبر، أعوذ بك من عذاب النار. إذا يستعين فتنة المحيا اللي هي بعضها الذي ذكر، أما فتنة الممات يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي الآخرة تبدأ من لحظة الموت، في سكرات الموت. إذا نجا من فتن الدنيا وختم الله له بالخير إذا حسن الخاتمة والعياذ بالله. إذا لم ينجو لا تضمن خاتمته. فذلك قالوا من ضمن الفتن الإصرار على الصغائر والاستهانة بالذنوب والتسويف، تأجيل التوبة، من ضمن فتن المحيا دي. إذا ختم له بالخير يجي عند الموت في سكرات الموت، يعني سبحان الله يلقن شهادة التوحيد ويحضر الملعون، يحضر من حضر، أسأل الله العصمة والسلامة، ويفتن من يفتن والعياذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله. ولذلك الذي ينجو الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليه الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أما الذي كان مذبذبا في حياته وغير ملتزم بالطاعات الثوابت الشرعية فهذا يرتبك أمره ويفتن لأتفه الأسباب. يعني يفتنه الشيطان بالخوف على أولاده، بالخوف على ممتلكاته، سبحان الله وإنا لله وإنا إليه راجعون. يعني واحد بينصح في آخر مرض الموت يقول يعني صلح أوضاعك عشان أنت ظلمت فواتك ولا ظلمت مش عارفين ولا عملت كذا وكذا. يقول عملت كله عشان مين؟ عشانكم أنتم. إصرار إصرار، سبحان الله العظيم بحمده. وأيامه ينتهي خلاص عملت عشان خاطر النائب ده، خليه في ايه؟ خليه ينفع، خلي الاولاد ينفعوك، خلي الزوجه تنفع، خلي اصحاب التركه ينفعوك اللي هيرثوها، والعياذ بالله. ودي من فتن الدنيا ان يظل قلبه متعلقا بها الى اخر لحظه. ولذلك ينبغي ان يعني يروض الانسان نفسه ويمرن نفسه الا تتعلق بالدنيا، لان تعلقها بالدنيا قد يدوم معه الى سكرات الموت والعياذ بالله، الى سكرات الموت، وده يشخص بصره وهو متعلق بالدنيا. والسلام من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. اما فتنه الاخره تبدا بعد الايه؟ بعد الخروج الروح، لان اذا خرجت روحه من جسده انتقلت الى دار البرزخ. دار البرزخ فيها ما فيها، الملائكه اما تستقبلها استقبال الصالحين الطيبين الطاهرين الى الجنه، او يستقبلها النوع الثاني والعياذ بالله. تخرج الروح ولا ما يستقبلها، دول تنزل على الملائكه الا تخافوا، والثانيين تضرب وجوههم وادبارهم. ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم والعياذ بالله. تنكيل وفي لحظه الخروج، لذلك اورد ابن كثير عليه رحمه الله احاديث في هذا المجال. البخاري عن براء بن عازب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: المسلم اذا سئل في القبر شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، فذلك قول الله يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. بل روى الامام احمد الحديث الطويل الذي كثيرا ما نذكره، ونسال الله ان يشرح الصدر وييسر الامر وان ينفعنا بما نسمع، واجعلنا ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، من الذين هداهم الله، من الذين هم اولو الالباب. الامام احمد عن البراء بن عازب ايضا، والحديث صحيح: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في جنازه، في جنازه رجل من الانصار، فانتهينا الى القبر ولما يلحد، ولما يلحد لسه ايه؟ ما نزلش القبر يعني. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كان على رؤوسنا الطير. اللهم صل عليه. الجنازه لها مهابتها، ومعهم مين؟ سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فإذا كان سيد الخلق صامتا فالناس لابد أن إيه؟ أن يصمتوا. وفي يده عود ينكت به الأرض، في عود ينكت به، إذا بيفكر في حاجة إيه؟ شغلاه صلى الله عليه وسلم. فرفع رأسه وقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر ثلاثا. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل إليه الملائكة من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، رائحة وإيه ومطهر يعني. حتى يجلسوا منه مد البصر، الناس قاعدة حواليه، اللي ما يبكي، اللي ما يظلم، اللي محتار، واللي عايز يتصل بالتليفون، واللي بيفكر يقول ايه ونعمل ايه، وهم على مدى البصر شايف حاجات. سبحان الله العظيم وبحمده. ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند راسه. اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، واجعلنا ممن يخل لهم. فيقول ملك الموت: ايتها النفس الطيبه اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من السقاء، تخرج سهلة زي الماء اللي طالع من إيه؟ ما شاء الله، سبحان الله العظيم. فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، هو يأخذها بس خرجها، المهم بتاعت إنه خرجها من إيه؟ ويسلمها للفرقة اللي جاي. يا رب سلم، يا رب سلم. لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن من الجنة وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها. طبعا اللي قاعدين حوالين ما بيشموش ريح ولا حاجة، ما تتوقعش ان ما تنتظرش ان انت تشم ريحه وانت جاي، انما خرجت الرائحه عشان الحفاوه الملائكه بعد ذلك. اللهم صل على سيدنا محمد. فيصعدون بها فلا مرور بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة؟ فيقول فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له، يعني يطلبون أن تفتح له أبواب السماء، فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها. الناس المتقدمين الملائكة المتقدمين اللي أصحاب الإيه المقام العالي في كل ملائكة، يعني مقربوها إلى السماء التي تليها. سبحان الله العظيم بحمده، بجنازة الروح غير جنازة الجسد طبعا، جنازة الروح دي شيعها الملائكة حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة. فيقول الله اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان في الأرض طبعا تحت الأرض، فيجلسان فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولون لا، يقولون له ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيه؟ اللهم لا تغفلنا عن ذكرك. أمين يا رب. لا تغفلنا عن ذكرك ولا ذكر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له وما علمك؟ أي معلومات اللي عندك؟ عندك حاجة في أخبار عندك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي منادي من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة. فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفتح له في قبره مد البصر. ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي كنت يسرك، بالذي كنت يسرك أو بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ وجهك الوجه الحسن الذي لا يأتي بالخير. فيقول أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح لا يأتي إلا بالخير. نعم نعم، الذي يأتي بالخير أو لا يأتي إلا بالخير، وجهك الذي يأتي بالخير أو لا يأتي إلا بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. فيقول ربي أقم الساعة، أقم الساعة ربي أقم الساعة لعلي أرجع إلى أهلي ومالي لن يجتمع بهم فين. قال وإن العبد الكافر أو الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا إقبال على الآخرة نزل عليه ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المسوح فجلسوا منه مد البصر جلود، يعني جلود مش حرير ولا. ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف، كما ينتزع السفود من الصوف لما يكون فيه مثلا خطاف ولا حاجة داخل في وسط الصوف طلع بصعوبة يعني، والعياذ بالله من الصوف المبلول. فيأخذها فإذا أخذها لم يدعه في يده طرفة عين حتى يجعلها في تلك المسوح ويخرج منها كأمثل ريح جيفة وجرت على وجه الأرض. يصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة؟ ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقول الفلان بفلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا فيستفتح. ف... فلا يفتح له. ثم قرأ قول قال قول الله تعالى قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله اكتبوا كتابه في سجيل في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له من ربك؟ فيقول لا أدري. فيقولون له ما دينه؟ فيقول لا أدري لا يجد إجابة والعياذ بالله. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول لا أدري. فينادي منادي من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا من النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول ومن أنت فوجهك الوجه الذي يأتي بالشر أو يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث. فيقول ربي لا تقم الساعة وهيهات هيهات. ولذلك في صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال إذا خرجت روح العبد المؤمن تلقاها ملكان يصعدان بها فذكر من طيب ريحها وذكر المسك وقال وروح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرين. ده دعاء ثاني تحية غير بل الأولاني صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرين. فينطلق به إلى ربه عز وجل فيقول انطلق به إلى آخر الحديث كما ذكر. وإن كان الكافر إذا خرجت روحه وذكر من نتنها والعياذ بالله ما كان خبيثة جاءت فيه يقال روح خبيثة جاءت من الأرض فيقال انطلق به إلى كذا. قال أبو هريرة فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم رائطة كانت عليه على أنفه لما تكلم عن الكافر ورائحة المنتنة وضع فنه رأسه يعني الرائطة يعني حاجة يلبسها صلى الله عليه وسلم على فمه على أنفه. عند ابن حبان إن المؤمن إذا قبض أتته الملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقول أخرجي إلى روح الله فتخرج كأضيب ريح مسك حتى أنه لا تناوله بعضهم يشمونه. هذه الزيادة في الحديث ملك نفسه ما أخذينه فرحانين المؤمن بالمؤمن إيه فرحانين به يشمون رائحة الملكة تشم رائحة سرورا به حتى يأتوا به إلى السماء فيقولون ما هذه الريح الطيبة التي جاءت من قبل الأرض ولا يأتون السماء إلا قيل مثل ذلك حتى يأتوا به. زيادة أيضا عن الحديث السابق يقبلوا على به على أرواح المؤمنين الذين سبقوه أرواح المؤمنين السابقين اللي ماتوا قبله يعني من قبل بدقيقة بساعة بسنة بألف سنة بعشرة ألف سنة بمليون سنة من أرواح المؤمنين الذين سبقوه فلهم أشد فرحا به من أهل الغائب بغائبه منتظرين. فيقولون ما دام هيجي في عالم الأرواح الطيبين يبقى جاء مننا يبقى طيب يبقى يستقبلونه وهم يعني يمكن يكون سابقين بآلاف السنين يعرفون أو لا يعرفون لكن الروح طيبة تنضم إلى الأرواح الطيبة وتتآلف الأرواح إذا التقت. فيقولون ما فعل فلان يسألوا أنا أخبر مين أخبر بلديات كل واحد يسأل عليه على صاحبه ما فعل فلان فيقولون دعوه حتى سريع اللي حوالي يقول الثاني يا إخواننا الثاني لما يقعد شوية يرتاح سألوا على الأخبار سيبوه لما يقعد معانا شوية فإنه كان في غم والدنيا كلها غموم والعياذ بالله. فيقولون قد مات أما أتاكم يقول لي يسأل على واحد من ضمن الناس يقول له إيه ولما ما جاش عندكم هنا فيقولون ذهب به إلى أمه الهاوية أو ذهب إلى أمه الهاوية ما دام ما جاش مع أرواح الطيبين جرح فيه والعياذ بالله. وأما الكافر فيأتيه ملائكة العذاب بمسحا يقولون اخرجي إلى غضب الله، فتخرج كأنت ريح جيفة يذهب به إلى الأرض. اللهم صل على محمد. وابن عباس أيضا رضي الله عنه قال إن المؤمن إذا حضره الموت شهدته ملائكة فسلموا عليه وبشروه، كما جاء في الآية سلموا عليه وبشروه بالجنة، فإذا مات مشوا في جنازته. كل حدث في إضافة بالنسبة للحديث السابقة، الملائكة الأول عند خروج الروح يسلمون عليها أولا ثم يمشون في جنازته ثم صلوا عليه مع الناس. طبعا يستقبلون يحيونه ويبشرونه بالجنة ويمشون في جنازته ثم يصلون معه مع عليه مع الناس صلاه الجنازة. فإذا دفن أجلس في قبره فيقال له ما ربك فيقول ربي الله، ويقال له من رسولك يقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال له ما شهادتك يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فيوسع له في قبره مد البصر. وأما الكافر فتنزل عليه الملائكة فيبسطون أيديهم والبسط فالضرب يضربون وجوههم وأدبارهم عند الموت. فإذا أدخل قبره أقعد فقيل له من ربك فلن يرجع إليهم شيء، عرش يجاوب والعياذ بالله، وأنساه الله ذكر ذلك. وإذا قيل من الرسول الذي بعث فيك إليك لم يهتدي له ولم يرجع إليهم شيئا، كذلك يضل الله الظالم. لا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله سلامة والعفو والعافية. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دفن الميت يقول سلوا لأخيكم التثبيت، سلوا استغفروا لأخيكم، استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وهذا قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما شاء. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عما سواك. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا. اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم اجعلنا ممن تتلقاهم وأنت راض عنهم، وتقبلنا بالقبول الحسن يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم وحشتنا في قبورنا، وارحم فيها غربتنا. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، وارحم فيها غربتنا، وانشر علينا فيها الضياء والنور، واجعلنا من الآمنين يوم الفزع والنشور يا عزيز يا غفور. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلم وبارك الله فيكم.